بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بين الخريطة يعني ده جبل أحد. طبعا جبل أحد امتداده كيلومترات يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده جبل الرماة ماشي، ده موقع الجيش المصري يعني كان واخد كرف كده، يبقى على الميمنة والظهر أحد وعلى الميسرة والظهر جبل الرماة، وده جيش المشركين. طيب ميمنة المسلمين كانت هنا ودي الميسرة، والعكس برضو عند المشركين، ودي الأرض الساحل اللي كان فيها القتال، المشاة طبعا كانوا كده والمشاة التانين كانوا في الشكل ده كده. فاتنا في المرة الماضية أن نذكر في ترتيب أبو سفيان لجيش المشركين، طبعا جعل ميسرة وميمنة، الميمنة خالد بن الوليد، الميسرة عكرمة بن أبي جهل، المشاة صفوان بن أمية، والراية مع بني عبد الدار. وصنع شيء عجيب جدا، صف النساء هنا، نساء السادة والكبراء، بهدف أولا تحفيز المقاتلين والتذكير بقتل السادة والكبراء، ثانيا حتى لا يفكر أحد من المقاتلين في الفرار حياء من النساء. ولذلك كانت النساء يعني تقف بقوة تمنع الجيش كما سنبين من الهروب ومن ترك الساحة، تنفيذا للخطة بإتقان يعني، وسيأتي إن شاء الله في طيات الحديث بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع غزوة أحد، مع هذه الغزوة المباركة التي قلنا ونكرر أنها مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية. تكمن أهمية هذه الغزوة كما قلنا ونكرر، تكمن أهمية هذه الغزوة كما قلنا ونكرر مرة أخرى، أولا في وجود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والوحي ينزل عليه والصحب الكرام الذين اختيروا لإقامة هذا الدين ولصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكون المرحلة كانت مرحلة حرجة وعصيبة ومهمة ومرحلة انتقالية في حياة المسلمين لا شك أنها من أحرج المراحل على الإطلاق. فكان في هذه الغزوة عدة معاني مهمة جدا جدا، من خلالها يتعرف المسلمون على طبيعة الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، على أسباب النصر والتمكين والعز، يتعرفون على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط، يتعرفون على أساليب الباطل وكيف يعني حينما يشتد في مواجهة الحق وبما يواجه. هذه كلها معاني سترونها يعني واضح وجلي بالله تبارك وتعالى، ستتعرفون على أسمى معاني الحب في الله، على أسنى معاني البذل، على أسنى معاني الشعور بالمسؤولية، ودروس وإشارات تربية أخرى كثيرة جدا. كنا قد توقفنا بالأمس عند بداية المبارزة كعادة العرب في حروبها، قبل أن تبدأ المعركة يخرج يعني بطل من أبطال يعني إحدى الفريقين يطلب المبارزة لعدة معاني، كما قلنا لرفع الروح المعنوية لأصحابه إذا انتصر، ولتثبيط الصف الثاني المقابل، وفيها عدة معاني أخرى يعتز بها العرب لما فيها من إشارات أخرى، يعني كأمر اعتيادي اعتادوا عليه ويتفخرون به. قلنا خرج طلحة من بني عبد الدار من أشجع شجعان قريش، يركب على جمله الأورق العظيم الضخم بصورة فيها من الكبر والخيلاء والغرور والاستعلاء، يركب يعني على ناحية واضعا رجله على الأخرى، يقول: من لي؟ من يبارزني؟ هل من رجل يخرج لي؟ للوهلة الأولى لم يخرج له أحد كما قلنا، ثم خرج الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، خرج له حافي القدمين يمشي على قدميه يحمل سيفه في شجاعة نادرة. الرجل يمر بين الصفين وفي طريق عودته قطع عليه الطريق، خرج عليه مباشرة ثم قفذ معه على جمله في لمح البصر وسقط به أرضا في وسط الغبار الناتج عن الحركة وطبيعة المكان، كبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا بالزبير قد ذبحه وهو به بين الجمل والأرض في الهواء، ذبحه في لمح البصر، فلما انجلى الغبار إذا به غارق في بركة من الدماء وقد يعني ذبح تماما، فكبر المسلمون وفرحوا فرحا عظيما، وكان يعني رد الفعل على المشركين يعني في الحقيقة كان ارتباك واضطراب وهلع وجزع وعدم قدرة على التمكن والتحكم في أنفسهم لما كان في بدر، وهذه المرة أيضا يبدأ بسيد من السادة بهذه الطريقة في لمح البصر بهذه الصورة، فلا شك أن هذا موقف في منتهى الخطورة، فعلا انقضوا على المسلمين، يعني يدفعهم الهلع ويدفعهم يعني الاضطراب والارتباك ويعني الفزع مما رأوا، وانقضوا على المسلمين. كنا قد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تتحركوا وامتصوا الهجمة الأولى وأنتم يعني واقفون في ثبات، هذا أدعى وأقوى، ولا شك أنه سيكون أوقع في أعمال السيوف في المندفع، لأن الثابت متمكن في نفسه غير الذي يأتي مندفعا. وفعلا امتص الصحابة الهجمة الأولى في ثبات عميق، ثبات عظيم، سمعا وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واشتد النزال يدافعون في ثبات عظيم، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الهجوم، وبدأت يعني فعلا ملامح حرب شرسة جدا بميمنة المشركين وميسرة المسلمين بين خالد بن الوليد وبين الزبير والمقداد في ناحية، وبين المنذر بن عمرو على ميسرة ميمنة المسلمين مع عكرمة على ميسرة المشركين، وكانت المعركة الحقيقية بين المشاة، حيث ركز المسلمون بطريقة بديعة جدا وهادفة وفيها ملامح جميلة جدا على حملة لواء المشركين، ركزوا تركيز شديد جدا على حملة اللواء من المشركين، لأن الناس برايتهم إذا سقطت الرايات سقطوا، فكان تركيز وكانت خطة محكمة أن يركز المشاة اللي هم مين؟ حمزة، عمر، طلحة ومن معهم، ركزوا على حملة رايات المشركين من بني عبد الدار، وكانوا 10 أشقاء. طبعا قتل الأول في المبارزة وحمل الراية من بعده مباشرة، وانقض المسلمون من المشاة عليهم يقتلون حامل الراية، فكلما قتل واحد رفعها الثاني، انقضوا عليه فقتلوا حتى قتلوا 10 فضل عز وجل، قتلوا العشر مرة واحدة واحدا من بعد الآخر حتى سقطت الراية في الأرض. في هذه الأثناء كان طبعا يعني الموقف شرس جدا بين ميمنة المشركين وبين ميسرة المسلمين كما قلنا، حتى أن خالد عجز عن اقتحام أو عن التأثير في ميسرة المسلمين بقيادة الزبير والمقداد بن الأسود ومن معهم، فكان ثبات عظيم جدا، حتى أن خالد لما فشل في اقتحامهم واختراقهم يعني تراجع إلى الوراء قليلا وفكر أن يطوق الجيش المسلم من الخلف، يعني بهذا المشهد رجع من هنا على أساس يأتي من الناحية الأخرى ويصعد على الجبل ليضرب في المسلمين من خلفهم. طبعا كان على الجبل كم؟ 50 راميا، وكانوا يعني من أمهر الرماة، فوقفوا لخالد في المحاولة الأولى وفشلت، المحاولة الثانية وفشلت، المحاولة الثالثة للتطويق وفشلت، فكان في كل مرة يفشلونه لهم كانوا على قلب رجل واحد، وكانوا يؤدون دورهم كما رسم لهم في الخطة النبوية المحكمة. ففي هذا الأثناء بعد فشل محاولات خالد المتكررة سقطت الراية، كان المشركون من ضغط المسلمين عليهم كانوا يحاولون الفرار إلى الخلف، فيجدون إيش؟ صفوف النساء، فكانت النساء تلقي في وجوههم التراب والصراخ والعويل وتذكر بيوم بدر فيرجعون، فتعمل فيهم السيوف فكانوا يردون، فالنساء تتكلم فكانوا يرجعون. موقف صعب جدا، حتى بدت بشائر النصر، بدت بشائر النصر، ولقد صدقكم الله ها وعده إذ تحسونهم بإذنه، السيوف أعملت وبدت بشائر النصر واضحة فعلا بكل معاني الكلمة. في آخر ضغطة من الضغطات الشديدة من مشاة المسلمين على المشركين، داسوا على النساء وعبروا النساء وفروا لا يلون على شيء، وبدأ الفرار من أرض المعركة، وبدأت ملامح النصر تلوح في الأفق بكل معاني الكلمة، حتى أن الكثير من المسلمين انقسموا، منهم من طارد المشركين وأسر منهم من أسر وقتل منهم من قتل، ومنهم من بدأ يجمع في الغنائم فعلا، خلاص بدأت الغنائم، لأن عسكر المشركين لما تخطوا النساء كان موجود الزاد وباقي الأطعمة وباقي الأسلحة وما شبه ذلك، بدأوا يجمعون في الغنائم، وبدأ الفرار واضحا جليا في الأرض المكشوفة، المكان مكشوف، لما تضع أحد في ظهرك وجبل الرماة على ميسرتك تنظر تجد الأرض مكشوفة في هذه المنطقة، فبدأ الفرار واضحا، نترك الساحة ونذهب إلى جبل الرماة. الرماة يجلسون ينظرون، ردوا محاولات خالد 3 مرات أفشلوا، وهنا دبت ملامح الخلاف، انظر انتهت المعركة، هيا بنا ننزل لنجمع الغنائم مع الصحابة. فقال الأمير عبد الله بن جبير لا، أما قال لنا عليه السلام لا تبرحوا مكانكم حتى أهلنا لكم، هذا قرار واضح لا يحتاج إلى يعني أن نجتهد في فهم النص، نص واضح جدا. فقالوا لقد قال ذلك ليطمئن، والمعركة قد انتهت، وهي الغنائم قد جمعت، وهم قد فروا من أرض المعركة، ماذا تنتظروا؟ موضوع انتهى، يعني ننزل، القضية انتهت. كان كلام سلم احترازا واحتياطا فقط، لكن المعركة انتهت. فقال لا أبرح حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكثوا معه كم؟ 9، بقوا كم؟ 10، ونزل 40 راميا يجمعون الغنائم مع المسلمين. خلاص المعركة شبه انتهت، يعني تكاد تكون انتهت فعلا، ماشي، وفعلا نزلوا وبدأوا وشرعوا يجمعون في الغنائم. يلمح خالد من بعيد أن جبل الرماة، طبعا أنت لو واقف بعيد بتشوف إذا كان الجبل عليه ناس كتير ولا لا، بيبان الموقف واضح جدا، الله ده جبل الرماة العدد اللي عليه مش هو. خالد كان حتى في جاهليته لماحا، كان عسكريا بارعا مميزا، فلما رأى أن الرماة قد نزلوا إلا عدد يسير أخذ أكثر من 200 فارس فرسان قريش وطوق من بعيد، طوق جبل الرماة، وكانت معركة شرسة بكل معاني الكلمة. العشرة ثبتوا ثبات لا يوصف في مقابلة أكثر من 200 فارس، وفي النهاية قتلوا جميعا. سيطر خالد على الجبل، يعمل الضرب في المسلمين من الخلف. موقف عجيب جدا، قلبت الموازين بطريقة سريعة وعجيبة وغير متوقعة بالمرة. من الذي يلمح هذا المشهد؟ سيطرة خالد على الجبل، امرأة من المشركين لمحت الموقف فتسربت في وسط المسلمين، امرأة يعملوا لها مش ممكن يدروا، ورفعت راية المشركين الذين فروا، رأوا الراية قد رفعت، ووصل فارس وقال إن خالد سيطر على الجبل من الخلف، فرصة للعودة. فبدأوا يتجمعون وبدأوا يتكاثرون وأعملوا الضربة من الأمام في من يجمع الغنائم. طبعا سبوا سلاحهم وبدأوا يجمعوا الغنائم وبدأوا يتكلموا مع بعض. الموقف فيه شيء من يعني كان فيه شيء من الاسترخاء، خلاص النصر كان واضح. فبدأ الضرب من الأمام، يلتفتوا إذا بالضرب من الخلف، فكان موقفا عصيبا بكل معاني الكلمة. ضرب في المسلمين من الأمام ومن الخلف، ارتباك حدث يعني أثر على الجميع لدرجة أن بعض الصحابة من هول المفاجأة، من الدهشة من الموقف، من هذا التحول الغير متوقع، ترك أرض المعركة. منهم أناس انطلقوا في ناحية المدينة، مشوا خالص سبوا أرض المعركة، وأناس ألقوا بأسلحتهم وقعدوا مش مصدقين إيه اللي بيحصل، إيه اللي حصل، إيه الموضوع، إيه التحول الذي حدث بهذه الصورة. حتى أننا يعني نرى موقفا عجيبا، موقفا عجيبا جدا. أرض المعركة الحقيقية تخيلوا لم يبقى في لحظة من اللحظات فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة سبعة من الأنصار وسعد وطلحة من المهاجرين، بس في مقابلة ضرب من الخلف وضرب من الأمام بشراسة رهيبة جدا. قتل طبعا قرابة 70 بالعشرة يعني، أو أكثر من 70 بالعشرة الذين كانوا على جبل الرماة. وأشيعت الشائعات أن رسول الله قد قتل، وطبعا الذين جلسوا مندهشين غير مصدقين غير مستوعبين ألقوا بأسلحتهم وقعدوا. مر عليهم أنس بن النضر، ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله. أما بلغك؟ قتل رسول الله. قال وماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فقاتلوا على وموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام، ما يصلح هذا. ثم قال اللهم إني أبر إليك مما عمل هؤلاء، يعني إشارة إلى المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء أي المسلمون حينما قعدوا بهذه الصورة. ثم قال لأصحابه إني لا أجد ريح أحد، ريح الجنة من وراء أحد، أشم ريحة الجنة. ثم انطلق ليقاتل وقاتل قتال الأبطال. المهم السبعة الذين مع رسول الله من الأنصار قتلوا واحدا تلو الآخر، فلم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة وسعد. ورسول الله يقول لسعد هو قد أبلى بلاء عظيما، ارمي سعد فداك أبي وأمي، الله أكبر. وقال لطلحة أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. ثم كان يقول عليه السلام هلموا إلي عباد الله، يقول للذين قعدوا وللذين انصرفوا هلموا إلي تعالوا اجتمعوا علي لازلت حيا. لما سمعوا الصوت، طبعا هذا صوت النبي عليه السلام، بدأوا يفيقوا من دهشة الموقف، من هول المفاجأة، بدأوا يتجمعون، تجمع عدد كبير جدا ليس بالقليل بفضل الله تبارك وتعالى عليه. ولما تجمع عليه الصحابة والضرب من الأمام ومن الخلف، قرر فورا عليه الصلاة والسلام الانسحاب التكتيكي، أعمل القواعد الشرعية فورا، موضوع لا يحتمل. انسحب بمن معه من الصحابة وارتقى على جبل أحد. طبعا جبل أحد عالي جدا، ارتقى على جبل أحد من أعلى، انسحب انسحاب تكتيكي فرضته الظروف الرهينة والمعطيات الشرعية. يعني يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أعمل القواعد الشرعية اللي احنا دايما بنتكلم عنها، في موازنات، في فقه مصالح ومفاسد، في خير الخيرين وشر الشرين، في موازين القدرة والعجز، في يعني ضوابط شرعية أعملها في الموقف على وجه السرعة. فقرر صلى الله عليه وسلم الانسحاب فورا. واحد يقول لك ازاي ينسحب في الموقف زي ده؟ انتوا تركتوا الاسلاميين وانسحبتوا، انتوا مش فاهمين القضيه. القواعد الشرعيه بتقول ما فيش وجه للمقارنه بين الامكانيات. الحفاظ على راس المال، على الرصيد، على الصحابه مقدم على اي شيء. المسلم لو استمر لاستشرى القتل اكثر واكثر في من بقي معه من اصحابه، فراى من خلال الضوابط الشرعيه واعمال القواعد الشرعيه ان الانسحاب للحفاظ عليهم هو المقدم، هو خير الخيرين. نعم، حتى وان قلت هو شر الشرين، يصلح ان تنزل هذه القاعده من باب يا اخواني جواز ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما، مع ان الانسحاب قد يكون مفسده في نظر البعض، لكن لا شك انه اقل المفسدتين، اقل من مفسده البقاء واستئصال البقيه وقتل باقي الاصحاب. هذا فهم، هذا فقه، هذه موازنات شرعيه. فانسحب على الجبل لتتعلم الامه بعد ذلك. حينما تكون في مواجهه غير متكافئه ما فيش وجه للمقارنه، فالانسحاب مش عيب، بل بالعكس قد يكون هو الاولى، قد يكون هو الاوجب، قد يكون هو الافضل، قد يكون هو الاحسن، قد يكون هو المقدم، كما فعل علماؤنا ومشايخنا حينما رأوا أن المواجهات الآن غير متكافئة. كيف تواجه أنت الآن؟ ومن تواجه؟ وبما تواجه؟ أنت بمفردك بصدرك الحاسر تواجه الدبابة وآلة الجيش والشرطة وقطاع كبير من الشعب والتدعيم الإقليمي والدولي، كيف تواجه هذا كله؟ بين أنت لم تعمل القواعد الشرعية، أنت تتحرك بالعواطف، خلاص تقول نثبت والشهادة يا أخي في موازنات، في فقه، في نظر أن المواجهة غير متكافئة. انسحب، هذه ليست المواجهة الأولى ولن تكون الأخيرة. رسول الله علم في هذه اللحظة أن المواجهة مع قريش ليست الأخيرة، في مواجهات، ومع الباطل ككل. والحفاظ على الرصيد والحفاظ على الصحابة حتى يرتبوا الأوراق ويصححوا المسار ويعدلوا الأخطاء ويرجعوا إلى الله عز وجل فيما بدر منهم ويواصلوا المسير، لأن الصراع ما زال ممتد والأيام دول والقضية لم تنتهي عند هذا الحد، عند هذه الجولة. أن يضيع منصب رئيس أو غيره هذه ليست هي يعني لب الصراع، القضية أكبر من ذلك. ما يضيع المنصب وتضيع الحكومة يضيع كل شيء في سبيل حقن الدماء والحفاظ على رصيد الدعوة وعلى علاقتها بالمجتمع الذي هو محل الدعوة، وهو الذي نأمل ونثق بالله تبارك وتعالى سيكون نصر به ومن خلاله للنهي عز وجل في المرات القادمة حتى تتضح الصورة. هذا كان معنى مهم جدا النبي طبقه في هذه الغزوة. فأنا أقول لمن انتقدون في هذا الموقف، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انسحب وصعد على الجبل لم ينظر في المصالح والمفاسد والمآلات؟ قل لك أصل أنتوا كده يعني لو ضاعت يعني الفرصة وضاع الرئيس ما أمن الدولة هترجع، والدولة البوليسية والنظام القمعي والمنقبات هيحصل والأخوات والأخوة، يعني شوف شوف شوف الاستنتاجات الخاطئة. يا أخي أنت لست مطالب بالنتائج، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب المتاحة المباحة التي في يدك والنتائج على الله عز وجل. أنا أقول لك الحاجة غريبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فكرش لما انسحب وطلع على جبل أحد فوق تحصن بيه أن ممكن قريش تخش على المدينة فيها الأطفال والنساء وتستأصلهم بالكلية وتفجع النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب فيهم. مش كان ممكن ده يتخيله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه رايكم لو سلم سايب المدينه عريانه فيها منافقين وفيها يهود وفيها الاطفال والنساء بس فقط لا غير، وما عندهمش اي حراسه اصلا، ده كل اللي طلعوا 700 واحد لما رجع ابن سلول بثلث الجيش، اللي باقيين كانوا 700 750، والمدينه حاسره تماما. وكان بالامكان واحد والله يبقى يفكر بقى مصله لو النبي انسحب، لا لا ده لو المفروض كان ما ينسحبش عشان ما يسيبهمش ممكن يروح المدينه ويقتلوا الاطفال والنساء. يا سلام، هذه تخيلات وتوهمات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين المصالح فرأى أن الحفاظ على رأس المال البقية التي ستقوم بالرسالة وستؤدي الدور مهم جدا، كوادري أعضائي أناسي الذين أعمل بهم في ساحة الدعوة، الحفاظ عليهم أولى ومقدم على كل شيء. فلما انسحب لم يفكر ماذا ستصنع قريش في الأطفال والنساء، لأن هؤلاء أولى للحفاظ، لأنهم هم الذين سيقودوا دفة الصراع بعد ذلك، لأن الصراع لم ينتهي بعد والجولات مستمرة. شوف، فانت ما تجيش النهارده عشان تعقدني وتحطمني وتحمل لي الموضوع ده، اصلا من الدوله هترجع. طب ما ترجع من الدوله، ايه المشكله؟ يعني توقع كل شيء، وطئ نفسك على كل شيء. ولما الدوله لما ترجع هتمنعنا من الدعوه على الزلزال مثلا، او دعاونا في في في عزه من الدوله وفي شده امن الدوله؟ لسنا نقول ذلك، نحن نطلب عودة منه، نحن نرفض أن تعود، وسنبذل ما في الوسع أن لا تعود، وإن شاء الله لن تعود. لكن قدر يعني أو قدر معي أنها قد تعود وقد ترجع. أنت مطالب أن تعمل تحت كل ظرف، تحت أي ضغط، تحت أي واقع. أنت تعمل بالثوابت وتعمل القواعد وتؤدي ما في وسعك وتترك النتائج على الله عز وجل. ما تخليش أشياء متوهمة قد تحدث وقد لا تحدث، قد تكون وقد لا تكون، تجعلك تفرط في الأولى والأنفع وخير الخيرين في يدك الآن. فرسول الله ترك لنا هذا النموذج لنتعلم كيف يكون فقه الموازنات، كيف النظر في المآلات، كيف النظر في فقه القدر والعجز، فقه المصالح والمفاسد، فقه المصلحة الخاصة والعامة الصغرى والكبرى. هذا أمر يا أخواني مدرسة تتعلم فيها الأمة هذه المعاني العظيمة. فنحن لنا سلف في نبينا عليه السلام أنه انسحب من المواجهة لأنها غير متكافئة، ليعد العدة لما قد يأتي في الفترة المقبلة وهو ولابد واقع. فهذا الذي صنعنا اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، تعلمنا من هذا الدرس وأخذنا هذا الدرس. ونحن نقول والله إن وقع خلاف ما استقرأنا أو ما بذلنا من أسباب في أيدينا، فنحن نرضى بقضاء الله وقدره، ونأخذ بالأسباب المتاحة المباحة لدفع ما نستطيع، ونصبر ونحتسب. وعندنا مراحل تشريع الجهاد وكيف نعملها في حينها وفيما يناسبها من المراحل، ما في بأس بالله تبارك وتعالى، لأننا لا نتحرك إلا بالدليل في كل الأحوال. المهم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، طبعا قريش حاولت أن تلحق به أو تصعد على الجبل، فندب عمر وباقي الصحابة فردوهم بقوة من طريق يعني الضرب من أعلى إلى أسفل، فتعذر على قريش أن تصعد خلفه. المهم حاولت قريش وهي أسفل جبل أحد، يعني يوم بيوم بدر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، رد الصحابة يعني يعلو هبل الله مولانا ولا مولى لكم، طبعا بعض الكلمات والشعارات التي وجهت من هنا ومن هنا. المهم قريش نظرت يعني في أرض المعركة، وجدت القتلى قرابة 70 أو أكثر من 70، فيعني عجزت عن الصعود على الجبل، فلجأوا للأساليب الخسيسة يعني الدنية، فمثلوا بالقتلى خصوصا بحمزة، وبعض الصحابة قطعوا الأنوف والأذان وبقروا البطون وصنعوا شوية أشياء كده، يعني شغل يعني يدل على حقد وحسد وحقارة. ثم انصرفوا من المكان. نرجع إلى جبل أحد ونصعد وننظر ما المشهد، إيش المشهد؟ وسلم يجلس، أصيب في جنبه في وجنتيه عليه الصلاة والسلام في قدميه، الصحابة جميعهم الأحياء مصاب بجراح مثخنة. الموقف كالآتي: صمت رهيب، حزن لا يوصف ولا يقارن، دموع منهمرة، دماء تنزف، غم لا نظير له. يا مشهد رهيب جدا، رهيب جدا. يا ربي سلم سلم، يضربون كفا بكف بلسان الحال، يقولون في صمتهم لأنفسهم: كيف يحدث هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق وأولئك على الباطل عباد أصنام وأوثان، كيف يحدث لنا هذا؟ ما الذي جرى؟ يا سبحان الله العظيم، أنا أقول يا إلهي، هذه هي العصابة الوحيدة التي تعبدك ومعهم نبيك وخليلك صلى الله عليه وسلم، وهم ولا شك الوحيدين على الحق على وجه الأرض، وأولئك عباد أصنام وأوثان. يا ربي كيف يجري لهؤلاء ما جرى؟ قتل وجراح وهم وحزن وغم ودهشة، وموقف في الحقيقة يدمي القلوب بكل معاني الكلمة. نزلت الآيات: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب فيما جرى لكم. يا جماعة، هؤلاء الصفوة ومعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطأ الذي كان اجتهاد في فهم النص فقط، اجتهدوا في فهم النص، مش متعمدين المخالفة، مش متعمدين المخالفة. يا حد جيب لنا الآية كده بتقول ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيش؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا ده الدرس، الدرس الباقي لقيام الساعة. هذه الصفوة، دب الخلاف، الغنائم تجمع، الدنيا دخلت، اختلفوا في المسألة في فهم النص، نزل العدد الأكبر 40 واحد وبقي 10، فكان الفشل، فتحولت يعني ملامح النصر إلى هزيمة بالمقاييس المادية والبشرية. ماذا نقول عن واقعنا الآن ونحن ننشد النصر، ونحن نقول بعد الثورة أخذنا فرصة عظيمة، أزيح مبارك والنظام الغاشم الظالم الباغي، وأتتنا فرصة لنحقق. نعم، التمكين في أمثل صوره بأن تسود الشريعة وأن تقود، وأعطينا الفرصة لمدة سنة، ولكن لم نغتنمها كما ينبغي. ومع وجود هذه الفرصة كيف كان حالنا؟ كيف كانت أسرنا، مجتمعاتنا، دولنا؟ كيف كانت، كيف كانت تعمل؟ أنا أقول لكم بصراحة، لو نظرنا إلى واقعنا وقمنا بالمقارنة بين الخلاف البسيط الذي وقع فيه الصحابة من أجل أن أراد البعض أن ينزل يجمع الغنائم متأولا النص مع ما نحن فيه من ذنوب ومن معاصي، بمثلها أزيلت أمم وشعوب من على وجه الأرض. الآن عندنا شركيات في أوساطنا، في بيوتاتنا، عندنا صور النفاق لا تخفى علينا جميعا، عندنا صور العقوق التي لا تخفى علينا جميعا، عندنا الكذب الذي أصبح سمتا ظاهرا لنا، عندنا التجمل، عندنا التزين، عندنا الربا، عندنا الزنا، عندنا الخمور، عندنا والعياذ بالله تعالى الرشوة والغش والسرقة والنصب والاحتيال. عندنا ماذا نقول؟ هذه الأمور كلها موجودة في أوساطنا، ونقول لماذا ضاعت الفرصة؟ ضاعت الفرصة لأننا لم نغتنم الفرصة كما ينبغي. كان في استحواذ، في استعلاء، في استكبار، في إقصاء، في انفرادية، كان في حزبية، كان في يعني أمور وأمور. منكم من يريد الدنيا من الصفوة، فأما نحن هنا حدث ولا حرج. لذلك حينما يقع لنا ما وقع، هذه سنن لا تحابي ولا تجامل، لا تحابي ولا تجامل، لا تتبدل ولا تتغير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. إذا لما نقارن بين ذاك الخطأ وأولئك الرجال وما بين الأخطاء التي نحن فيها وما بين الفرصة التي منحت لنا، نقول تسحب الفرصة فورا، لا نستحقها، نحن لا نستحق التمكين على حالتنا هذه، لا زلنا نحتاج إلى ترميم، بل إلى تأهيل، بل إلى أعداد، بل إلى تصفية وتخلية وتحلية، حتى نكون فعلا على مستوى النصر والتمكين. إذن لابد أن نلوم أنفسنا ونعيب على أنفسنا. المهم خلينا في المشهد، موقف مؤثر جدا جدا جدا. حانت الصلاة، وقت صلاة الظهر، الصلاة الصلاة بالله عز وجل، هم أن يقوم صلى الله عليه وسلم ليصلي، فحجز عن القيام لشدة الجراح، لشدة الإرهاق، لشدة الإنهاك الذي كان عليه، فصلى جالسا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلوا جلوسا بصلاته، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشاهد في المشهد، مشهد مهم جدا، شوف الظرف، شوف المشهد، دموع، دماء، حزن، هم، غم، قتلى، جرحى، موقف عصيب، ومع ذلك لم ينسوا الصلاة. نحن اليوم الواحد فينا إذا أصيب بالصداع قد يهمل صلاته المفروضة، إذا ابتلي بموت مثلا قريب أو صديق أو حبيب قد ينشغل عن الصلاة. إذا كانت مشكلة في البيت مع الزوجة ومع الجيران قد يؤخر الصلاة، قد يضيع الصلاة. الصلاة الصلة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعان بها وصلى، فكان لها أثرا عظيما على أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لما انتهى من صلاته قال: تفقدوا الجرحى، تفقدوا القتلى، لعله يوجد في الناس الذين لازالوا في أرض المعركة من فيه رمق أو فيه حياة، تفقدوهم، كل قبيلة تنزل تتفقد القتلى والجرحى. وخص بالذكر من لي بسعد ابن الربيع سيد من سادات الأنصار، الحد يشوف لسعد فين. ثم قال: يا زيد إن عثرت به فأقره مني السلام، وقل له رسول صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، إيش الأخبار، إيش أحوالك، إذا وجد فيه رمق فيه نفس. فنزلوا وزيد وكأنه يثق أنه سيجده حيا، بحث في القتلى حتى وجده في الرمق الأخير، قال: يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال سعد وهو في الرمق الأخير: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار، يا زيد بلغ جماعتي وقل لقومي الأنصار، كان خزرجي، وقل لقومي الأنصار يقول لكم سعد سيد مطاع: لا عذر لكم عند الله عز وجل أن يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. مش عذر عند ربنا لو حد وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وانتم فيكم عين تطرف، لسه فيكم بقيه رمق حياه. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وارضاه. قف عند هذا المشهد وتامل فيه جيدا، ماذا تفهم؟ شعور بالمسؤوليه، امانه الدين، اقامه الحجه، الحرص على الخير للاخرين، معاني ايمانيه، معاني راقيه، معاني عظيمه أراد أن ينتفع بها من وراءه. انظر بشريات يجد ريح الجنة، الله أكبر، ناس كانوا يعشقون الجنة لذلك جادوا بأنفسهم لا قيمة لها في سبيل الوصول لهدفهم الذي ينشدون والذي يعشقون. فلا عذر لكم عند الله أن يخلص لرسول الله وفيكم عين تطرف. يا له من معنى عظيم، تفقدوا باقي الجرح وباقي القتلى، فوجدوا تمثيل ببعض القتلى وخصوصا بحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وهم يتفقدون في القتلى عثروا على أمر عجيب جدا، كل قبيلة تبحث عن جرحها وعن قتلها. قبيلة بني عبد الأشهل من الأوس قبيلة مشهورة جدا، قبيلة لها وزن، قبيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهم يتفقدون، يبدو أن لكل قبيلة لباس معين أو شيء يعرف به أو ما شابه ذلك، هم يمرون يبحثون في وسط القتلى ومن فيه رمق. وجدوا رجلا ملثما يبدو بعلامة عليهم أو على قبيلتهم، فقالوا: من ده تبعنا ده، من هذا؟ رفعوا اللثام فإذا به رجل يدعى عمرو بن ثابت ملقب بالأصيرم. فقالوا: الأصيرم، ما الذي جابك في الرمق الأخير يدوبك لسه في نفس؟ إيه قصة الأصيرم ده؟ ده كان مشرك من أول ما سيدنا مصعب جه للمدينة وقعد فيها سنة وهو يأبى الإسلام، ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الإسلام حتى صبيحة أحد 3 سنين وهو يرفض الإسلام تماما. الوحيد في قبيلة بني عبد الأشهر الذي كان يرفض الإسلام، كل القبيلة رجال ونساء كبار وصغار دخلوا في الإسلام ما عدا هذا الرجل، وكان معروف ومشهور ويعني معروف للقاصي والداني. فشوفوا الولاء والبراء. قالوا: يا صيرم، ما الذي جاء بك؟ أجئت حدبا على قومك؟ أنت جاي عصبية وجاهلية دفع عن القبيلة، أجئت حدبا على قومك أم رغبة في هذا الدين؟ نحن سيبينك مشرك يوم أحد في الصبح وإحنا طالعين وأنت على شركك، أجئت يعني رغبة في هذا الدين؟ ما الذي جاء بك؟ أجئت حدبا على قومك عصبية وجاهلية يعني أم رغبة في هذا الدين؟ فقال: لا والله، قد بدا لي الإسلام في صبيحة أحد، فآمنت فأتيت فشاركت، فكان ما ترون. ثم مات رضي الله عنه وارضاه. برضو ما عندهمش وحي، سبوه زي ما هو، شوف الولاء والبراء، وطلعوا جري على الإنسان فوق في جبل أحد: يا رسول الله. قال: نعم. قالوا: الإصير. قال: أعرفه. عرف أنه مشرك الوحيد اللي ما دخلش الإسلام. قالوا: وجدناه في الرمق الأخير، فقلنا له: أجئت حدبا على قومك أم رغبة في هذا الدين؟ فقال لنا: بل بدا لي الإسلام فأمنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. عارفين قصته إيه؟ القصة تحت باب التفصيل بيحكيها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضى للتابعين، يقول لهم: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يركع ركعة واحدة. فبصوا بعد كده: معقولة في واحد يخش الجنة ما يركعش ولا ركعة؟ ده الصلاة عمود الدين، مش متخيل الموقف يعني. فقالوا: وكيف ذلك؟ قال: أنا أقول لكم، إنه عمرو بن ثابت الأصير. الرجل ده إيه اللي حصل؟ القبيلة كلها طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، وجلس وحده مع عبيده ومن له من الإماء على شركه، فتفكر في أمر الإسلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يسمع طبعا، فاستعرض شريط الإسلام فبدا له الإسلام. قال إيه وهو قاعد كده مع نفسه؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام منتفضا وقال: علي بفرسي وعلي بسلاحي. قبلوا السلاح وقبلوا الفرس وركبوا وتلثم وانطلق إلى أحد. وجد المعركة قد بدأت والوطيس قد حمى، فنزل فقاتل حتى وقع، حتى أتاه الرجل الذي سمعتم فقال تلك المقالة. أنا عايز أخذ درس بس واحد: الشعور بالمسؤولية، العمل للدين قرين الانتماء إليه. كان بإمكان عمرو بن ثابت الأصير من هذا أن يقول: طيب أنا دخلت في الإسلام، طيب نستنى لما نشوف يرجعوا ولا ما يرجعوش، اللي هيحصل ده قريش جاية 3000 مقاتل، خبر منتشر طبعا، والمنافقين راجعوا بثلث الجيش حوالي 700 في مقابل 3000، ده خطر بالغ، نستنى لما يرجعوا ونشوف، لو نجوا يبقى نخش معاهم، ولا إيه رأيكم؟ ماكش خلاص أنا دخلت في الإسلام ونقعد لما نشوف إيه الموضوع؟ لا، شعور بالمسؤولية، العمل الدين قرين والانتماء إليه. من ساعة ما تخش في الإسلام لازم تعمل وتجتهد وتبذل وتؤدي، لا تتوانى لا تتأخر. وبدأ يتحرك وانطلق على وجه السرعة ونزل، وكان مكان ما كانش في عمل في هذه اللحظة يقدم على واجب المرحلة. كلمة واجب المرحلة، واجب المرحلة إيه؟ إيه المطلوب دلوقتي؟ أطلب أن يجود بنفسه، أن يعمل، أن يبذل، أن يشارك الجيش المسلم في هذه اللحظات الحرجة، فقدم نفسه. الآن نحن نقول لك: واجب المرحلة أن تتعلم، أن تنطلق تدعو الله عز وجل، أن تقيم الحجة لله على خلقه، أن تأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، أن تتحرك تزيل الشبهات، أن ترد على المفترين، على الذين يكيلون التهم ويشوهون ويشهرون. نحتاج إلى دعاء، إلى طلاب علم يردون على هذا الكم الكبير من التشويه والتشهير والطعن في الإسلام وفي المسلمين. نحتاج إلى أن نربي الناس ونعلم الناس العقيدة الصحيحة، وكيف يزعنون للشريعة ويحكمونها ويتحكمون إليها. هذه واجب المرحلة الآن، كيف نرد على شبهات العلمانيين الليبراليين وهذه المحاولات المتكررة التي تخفى علينا. نحتاج إلى جهدك في هذا المجال، لكن أن تضعني في مواجهة غير متكافئة وتلزمني أن هذا هو الصواب وأن ما عداه خطأ، فهذا هو الخطأ بعينه. لا تلزمني برأيك وباجتهادك، أنا أرى أنك أنت تضيع الجهود والطاقات والأوقات والكوادر والشباب في مواجهة غير متكافئة وغير معقولة بالمرة. هذه ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة، المواجهات ستأتي والصراع مستمر والأيام دول. نصبر ونرتب من أنفسنا ونشارك المجتمع ولا نعزل ولا نقصى عنه، نكون على مقربة من دائرة القرار بقدر الجهد والطاقة لتقليل الشر والفساد، ثم ننطلق ونعمل. أما أن تبعدني أنت بتصرفك هذا وتجعلني معسكر منفصل وباقي الناس معسكر آخر، ويعلو على صوتك خطاب التكفير والتفسيق والتنفيق والاتهامات بالخيانة وما شابه ذلك، هذا استعداد للناس، هذا تنفير للناس، وأن منكم لمنفرين، إن لله وإنا إليه راجعون. المهم خلينا في الغزوة يا جماعة، طلعونا برا ليه؟ فالشاهد الله المستعان، يا رب يسلم يا رب. الشاهد رجعوا إليه وقاموا بالواجب معه لما بشرهم أنه من أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. وجدوا رجلا آخرا مقتول والماء يقطر من أنحائه، كانوا مستحمي دلوقتي، ده مين ده؟ ده طلحة اسمه ايه؟ حنظلة، أقصد حنظلة، مش كده؟ غسيل الملائكة. الله، ايه اللي حصل؟ ماله ده؟ ما راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سألوا أهله، سألوا زوجته ايه اخباره، كان عريس أول ليلة، ولما بدأ الجيش يطلع ونادى المنادي، خلاص الجيش كان بيجهز على فترات، خلاص هنطلعوا دلوقتي، فخرج حتى لا تأخر وهو جنوب، ما لحقش يغتسل، قال نشوف هناك لما نستريحوا أي بير يعني قدام يعني. فمشى والأمور زي ما انتم سمعتوا مشت كده، وبدت الغزوة وقتل وهو جنوب. فنزلت الملائكة تغسله، المسلم قال غسلته الملائكة، غسلته الملائكة. يا دايدة كمان، ده مثال لشعور المسؤولية برضو، شوف مثال للهمة العالية، مثال يعني للشعور بخطورة الموقف والمرحلة. يا ايه الناس دول يا جماعة؟ تربية، تأهيل، إعداد. نعم، بعد أن يعني صلى عليه الصلاة والسلام وأخبر بحال القتلى والجرحى، نزل يتفقد بنفسه، يعني توكى على بعض أصحابه ونزل ونظر في أرض المعركة، فوجد مشهدا فظيعا في الحقيقة مؤلم جدا. يقول ابن مسعود: فلما رأى حمزة وما صنع به قال بكى حتى نشع صلى الله عليه وسلم. قال: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي كبكائه يوم رأى حمزة قد مثل به، بكى حتى نشع، يعني قعد يبكي بكاء حتى كده، لأنه خلاص يعني يهتز اهتزاز شديد، وكان صوته يتقطع من شدة البكاء عليه الصلاة والسلام متأثرا. ثم أمر بدفن القتلى حيث قتلوا من غير تغسيل ولا تكفين، فهم يبعثون على حالتهم والدم بريح المسك إن شاء الله تبارك وتعالى. أمر بهم أن يدفنوا في أماكنهم. وطبعا الأخوة اللي راحوا هناك ربنا كرمهم، هتلاقي سيدنا حمزة وجنبه سيدنا مصعب وجنبه سيدنا عبد الله بن جحش وباقي الصحابة حوالين في نفس المربع ده عليه السور كبير، في نفس المكان دفنوا في نفس المكان. فكان مشهد في الحقيقة مؤثر جدا، وكان موقف فعلا مؤثر جدا. بعد أن انتهى من دفنهم استدار لأصحابه وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي. يا يعني يعني يا جماعة، شوف الموقف، الجروح لا زالت تنزف، الدموع لا زالت منهمرة، الحزن يخيم على الجميع، الكل في حالة من الهم والغم لا نظير لها. ثم يقول: استووا حتى أثني على ربي. عايز يعلمنا درس في منتهى الأهمية، هنقول لكم قليل الأول وبعدين نشرح الكلام، لأن الكلام كلام عجيب جدا. اسمع ماذا قال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى الله وسلم على رسوله، قال: اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، نعم، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. يا انتبهوا، اللهم لا مبعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم إني عائذ بك من شر ما منعتنا، يا ومن شر ما أعطيتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. ثم بدأ يتحرك في الانصراف صوب المدينة. هذا التضرع، هذا المشهد، هذا الموقف لا يمر مرور الكرام. لابد أن نتعلم ماذا يريد من وراء ذلك. اللهم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت. يريد أن يقول لنا يا جماعة لله، لهذا الكون ربا، لهذا الكون ربا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنتوا نسين واللي أنتوا نسين هذه القضية العقدية المهمة جدا، أننا عبيده، أنه هو الذي خلقنا ويملكنا ويدبر أمورنا، هو الذي يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل سبحانه وتعالى. بيده الأمور، نعم بيده مقاليد الأمور، لا يكون في ملكه لما يريد، فما شاء الله كان وما لا شاء لم يكن. هذا الذي وقع، وقع بقدره، وقع بقضائه، وقع باختياره، وقع بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. حتى لا نعول على قوتنا وحولنا وطولنا وإمكانياتنا وأسبابنا وننسى أن للكون ربا. معاني، معاني راقية جدا جدا جدا. هذا الذي حدث لا شك فيه من الخير، وعسى أن تكرأوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولا تحسبوه شرا لكم. هذا درس، هذه مدرسة تتعلمون فيها وسيتعلم فيها من سيأتي من بعدكم وإلى قيام الساعة. هذا توجيه رباني لعدة معاني إيمانية وفق إليه النبي عليه السلام في هذه اللحظات الحرجة. فكان لهذه الكلمات يا أخواني أثر عظيم جدا جدا في رفع الروح المعنوية، في رفع الهمم. في بعض الأثار أن النوم الذي أنزل عليهم كان بعد هذا التضرع، بعد هذا الدعاء المبارك، بعد هذه الكلمات، فخفف عنهم وخرجوا منه يعني وقد نسوا ما حدث، وقد استوعبوا الدرس واستفادوا استفادة عظيمة جدا جدا جدا. بدأ صلى الله عليه وسلم يتحرك في اتجاه المدينة، طارت الأخبار ووصلت إلى المدينة. كيف كانت ردود الأفعال على اليهود، على المنافقين، على نساء المسلمين وأطفال المسلمين وأصحاب الأعذار ممن لم يخرج؟ كيف كانت ردود الأفعال؟ كيف استقبلوا الأخبار؟ كيف اجتمع يهود وأهل النفاق وشكلوا جهاز إعلامي قوي جدا كعادتهم في كل زمان ومكان، وقرروا شن حرب إعلامية، حرب نفسية لتحطيم المعنويات، للتثبيط والتحبيط في صفوف المسلمين؟ كيف شرعوا فيها، وكيف تحركوا، وكيف استقبل المسلمون الخبر، وكيف تحرك وسلم في اتجاه المدينة، وإلى أين وصلت قريش بعد انصرافها؟ ستعرف هذا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.